حياك الله. صرت علي شيخ خبز الأثر يا شيخ. أنا ما إمام الجمع والتعديل الصادق الأمين أخونا ربيع حاج، والله إمام الجرح التعديل في القرن 14، الله يبعث على رأسه كل ما تعام من يجد هذه المؤمر دينا. فالمجدد الجرح والتعديل بعدل وصدق وأمان، والله ربيع حاج. ونتحدى أن نتكلم عن أي واحد بدون الدليل من كلامي ومن أشرطية ومن كتبي. نعم. الله أعطاه ذكرى، الله يدمها عليك، ما شاء الله، الله يحفظه يا رب. ذاكرة ما شاء الله، ربنا استنى، والله يا ابن خير، والله صلينا كان غير ما توسعتك. نعم.